بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض ان احنا لسه في المقدمة بتاعت المترجم لكتاب حوار حول الثالوث، واحنا عند العنوان اللي اسمه الهجوم على هذه العقيدة الخلاصية من العصور الاولى. قلت قبل كده ان العناوين الجانبية اللي قبليها مثلث، ده من وضعي انا عشان خاطر اعنون للفقر يعني. فاحنا بنقرأ في حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 14 و15: بالرغم من أن الرسل قد آمنوا ثم كرزوا بما آمنوا به وعلموا وتلمذوا كثيرين على هذه العقيدة الخلاصية، إلا أن عقيدة الثالوث قد تعرضت على مر العصور الأولى للمسيحية لهجوم كثير من الهراطقة الذين علموا بأفكار متعددة وخاطئة. كويس. فاحنا قلنا المرة اللي فاتت وعلقنا على المسألة دي، انا مش هطول فيها، ان المسيحي بيفهم الموضوع بعكس ما هو ثابت تاريخيا، ان عقيدته هي الثالوث هي في الاول خالص، وان المسيح علم بالثالوث وعلم تلاميذه وتلاميذه علموا تلاميذهم لغاية ما وصلنا للبابا شنودة بعد تودروس، وهم المفروض بقى سلفيين وماشيين كده ايه جيل بعد جيل بيعلموا العقيدة المسيحية. والمفروض ان كان في ناس بتنحرف عن العقيدة السليمة بتاعت الثالوث منذ ايه العصور الاولى للمسيحية، منذ العصور الاولى للمسيحية تنحرف عن الثالوث وتبتدي تطلع بهرطقات. فانا كنت كاتب تعليق، انا اعتقد ان احنا التعليق ده قريناه او شرحته، يعني مسألة تطور العقائد المسيحية بما هو واضح عندي واللي انا قرأته في كتب المتخصصين في التاريخ المسيحي القديم، ان اقدم خريستولوجي خالص هو اللي بيقول ان المسيح نبي ورسول وليس الها البتة. وغالبا معظم العلماء بيقولوا معتقد الابيونيين هو اقدم معتقد صحيح في المسيح، اللي هو بيقول ان هو كان مجرد نبي مخلوق عادي جدا، لم يكن له أي نوع من أنواع اللاهوت أو الديفينيتي أو الإلهية في ذاته، وزي ما بارت إيرمان بيقول إن هو كان revolutionary prophet of the new millennium، مش revolutionary بيسموه إيه بتاع ده، أنا عايز فيلم مش أفتح. خلينا افتح عنوان الكتاب واقراه افتكره. بارت ايرمان له كتاب مشهور Jesus Apocalyptic Prophet of the New Millennium. Apocalyptic Prophet يعني من كلمة Apocalypse اللي هي زي نهاية العالم او حاجة زي كده. Apocalyptic Prophet يعني النبي اللي جاي في اخر الزمان بتاع ايه of the New Millennium، بتاع الالفية الجديدة يعني. فهو شايفه المفروض انه من اخر الانبياء اللي جاي بيبشر بنهاية الزمان، وده مأخوذ من النصوص الكثيرة. او اول نص بيتكلم عن دعوة المسيح في انجيل مرقس اللي هو اقترب الزمان وتوبوا وامنوا بالانجيل ومش عارف مين. فاللي يتأمل يعني هيجد كأن هذه كانت هي الرسالة الاساسية للمسيح، ان هم يقول لهم اقترب الزمان او كامل الزمان فتوبوا وامنوا بالانجيل وكده، وبيبشر بحاجه معينه هتحصل في نهايه الزمان، فعشان كده سموه ابوكاليبتيك بروفيت. بعد كده المذكور بقى في الاناجيل الاربعه مساله هل المسيح صلب ام لم يصلب. لكن انا قلت قبل كده ان بالنسبه لكثير من الفرق المسيحيه المبكره مساله كون المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش ده مش هيفرق معهم كتير من ناحيه ايمانيه، لان هم كانوا عارفين ان الموضوع ده كونه اتصلب او ما اتصلبش ملوش علاقة بدخولهم الجنة. فكان في طائف مسيحية تقول هو اتصلب، في طائف مسيحية تانية تقول ما اتصلبش، فما كانتش بيخبط صحيح، ما كانتش تفرق عندهم كتير. جه بعد كده بولس راح قال ايه، بولس هو اللي ربط مسألة الصلب بفداء وكفارة وهكذا. كانت بداية العقيدة المسيحية انها تؤلف من خلال استقراء يعني. فهو مسألة هل صلب المسيح أم لم يصلب وبعد كده بولس هو اللي ربط مسألة الصلب بفداء وكفارة بعد كده علشان جعله وسيط، فالناس بدأت تغالي فيه وتقدم له عبادة مع الاعتراف إن هو مجرد رجل مصلوب، بعد كده جعلوه إله مع الأب لكنه أدنى منه، بعد كده بدأوا مساوي جعلوه مساوي للآب، وبعد كده في الآخر مسألة الروح القدس حسموها، وفي الآخر خالص تكلموا في تفاصيل التجسد وخلص الموضوع على النصف الأول من القرن الخامس كده. على بداية القرن السادس كان إيه حصل؟ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان يغسل بقى كل الكفر ده واللي هم قعدوا يتطوروا فيه. لكن طبعا المسيحي ما بيعتقدش إن الموضوع جه بالترتيب ده، بيعتقد هو كان الثالوث الأصل والناس بدأت إيه طارتق. لكن ثابت يقينا لو هو حتى حسبها ان الثالوث كان هو الاصل وبعدين الناس بدأت تنحرف عنه، انه من بدايات خالص القرن الاول المسيحي كان في ناس منتسبين للمسيح عليه السلام ما كانوش بيؤمنوا بالثالوث. طبعا هم عندهم فكرة ايه؟ ان اي نصوص من القرن الاول فيها اسم الاب معاه الابن معاه الروح القدس في اي شكل في نص واحد ده معناه انه بيؤمن بالثالوث. فيقول لك مثلا ايه نعمة الله الاب ومش عارف مين بركة يسوع المسيح وتقديس روح القدس يحفظكم امين، فيبقى ده الثالوث عشان بس جاب سيرة ايه الثلاثة في سياق واحد. لكن طبعا انا قلت قبل كده مسألة الثالوث بالنسبة لهم هو الهوموؤسيوس، مفيش وحدة الجوهر خالص. مش معنى انه ذكر الثلاثة في سياق واحد او ان الثلاثة ليهم دور معين في المسيحية او في الخلاص او حاجة زي كده يبقى ده معناه ان هم الثلاثة من جوهر واحد وان الثلاثة آلهة حقيقية مستحق للعبادة والكلام ده كله. طيب عاوز بس اتأكد ان انا ما سبتش اي تعليق. ماشي ده قريته. هنا بقى كاتب لك انه تعرض لهجوم، ان عقيدة الثالوث قد تعرضت على مر العصور الاولى المسيحية لهجوم الكثير من الهراطقة. فانا كاتب تعريف معين على مسألة الارثوذكسية والهرطقة، هشرحها تاني سريعا. ان زي ما قلت قبل كده ان من بداية المسيحية لغاية مجمع نيقيا كان في مصطلح هرطقة وكان في مصطلح أرثوذكسية. المفروض لغة هرطقة معناها اللي اختار طريق معين متعمدا، وأول استخدام ليها في العهد الجديد في أعمال الرسل قيلت عن بولس إنه إمام شيعة النصارى أو إمام طريقة النصارى أو حاجة طريقة دي أو الشيعة دي، هي بتاخد الكلمة اليونانية هايرسز اللي هي تم تعريبها لإيه هرطقة. فيبقى معناها إيه طريق، إن ده إمام طريقة معينة أو مذهب معين أو دين معين أو معتقد معين. ده الكلام ده اتقال عن بولس كويس. فيبقى هرطقة معناها ناس اختاروا طريق معين أو اعتقاد معين عن عمد. وأرثوذكسية معناها لغة معناها صاحب الإيمان السليم المستقيم كويس. فيبقى في بداية التاريخ المسيحي من بعد ما المسيح عليه السلام رفع إلى السماء لغاية مجمع نيقيا كان كل الأشكال المسيحية المختلفة كل واحد كان بيعتقد إنه هو لغة أرثوذكسي، وإن أي حد يخالفه العقيدة يعتبر إيه مهرطق أو على هرطقة. بعد مجمع سنة 325 وبعد ما الإمبراطور قسطنطين قال إن أثناسيوس والبابا ألكسندروس الشكل ده بتاع المسيحية هو اللي مظبوط وتم حرم أي حد تاني يخالف ألكسندروس وأثناسيوس، فبقى اسم الأرثوذكسية يتقال لتحديد جماعة بعينها، لأن محدش يقدر يقول إن علشان خاطر المجمع ده قال إن ألكسندروس وأثناسيوس طلعوا هم الفايزين بقرار المجمع يبقى هم فعلا الأرثوذكسية. ده حوار احنا بنطعن فيه اصلا يقينا يعني، فاهم قصدي؟ يعني هو كأن فيه تحكيم كده واحد على معتقد وهم مختلفين، فالمجمع عمل تصويت عشان نختار مين اللي كلامه صح، فطلع أثناسيوس وألكسندروس هم الصح، فالمجمع حكم يبقى هم دول الأرثوذكسية والباقي هرطقة. مش كده وبس، لا، ان هم دول الأرثوذكسية وحصر الأرثوذكسية فيهم، وأي حد تاني يبقى ايه؟ مهرطق. فيبقى من وقت مجمع نيقيا كان عقيدة أثناسيوس هي يتقال عنها الأرثوذكسية، هي بس اللي بالنسبة لهم المسيحية الإيمان السليم، أي حد تاني يبقى مهرطق أو كافر غير مؤمن، اختار الباطن عن عمد. كويس؟ لما جه بقى مجمع القسطنطينية ظهر هراطقة جدد برضو ضد الأرثوذكسية اللي هم المسيحيين الباقيين، وتم حرمهم وهكذا لغاية ما وصلنا إيه؟ لمجمع خلقدونيا. مجمع خلقدونيا بقى المفروض إن حصل خلاف ما بين فرقتين، الاتنين كانوا بيدعوا ان هم ايه؟ ارثوذكسية. حصل ما بينهم خلاف، حصل ما بينهم خلاف كبير، فحصل الانشقاق الكبير ما بين الشرق والغرب. الغرب حرم الشرق، والشرق حرم الغرب، والغرب راح جاب بابا ديسقورس ده ضربوا له بنيتين في وشه وقعوا له سنانه وراحوا نتفوا له لحيته وبهدلوه وطردوه وراحوا حرموا بعض يعني. فمن وقتها بقى ما كانش ينفع يتقال الغرب يقولوا عن نفسهم أرثوذكس والشرق كمان يتقال عنهم أرثوذكس، ما كانش ينفع. فبدأت الأرثوذكسية من وقتها، من وقت مجمع خلقدونيا، تستخدم للدلالة عن طائفة مسيحية بعينها. فالمفروض ان الشرق اختاروا نفسهم احنا أرثوذكس، والغرب اختاروا لنفسهم مصطلح تاني او لقب تاني برضو يدل على انهم ارثوذكس. ومش معنى ان الغرب بدأ يطلق على الشرق ان هم دول ارثوذكس ده معناه ان هم بيعترفوا ان هم فعلا على الايمان المستقيم، ومش معنى ان الشرق بيطلق على الغرب ان هم الكاثوليك ده معناه ان هم فعلا الكنيسة الجامعة. الكنيسة الجامعة بمعنى ايه؟ ان الكنيسة التي تجمع المؤمنين على الايمان الصحيح السليم، فاهم؟ فالغرب اختار لنفسه الكاثوليك بمعنى الكنيسة الجامعة اللي بتجمع المؤمنين، الجامعة، الكاثوليك يعني الجامعة. والمقصود بالجامعة لان انت تلاقي في قانون الايمان ايه؟ ونؤمن بكنيسة رسولية جامعة، جامعة. فيبقى كلمة كاثوليك اصلا مذكورة في قانون الايمان، فرحوا هم قالوا احنا بقى دي، وهم التانيين قالوا عن نفسهم أرثوذكس، والاتنين بيكفروا بعض. فمن وقت مجمع خلقدونيا ما بقتش الاسامي دي تستخدم بمعانيها الحقيقية فعلا، لان كل واحد بيزعم ان هو الصح والتاني كافر، مع ان الاتنين بيطلقوا على بعض ايه؟ الفاظ دلالتها الايمان السليم، لكن هو ما بيعترفش بده. يعني الكاثوليك يقول للشرق دي الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية كذا، لكن هو لا يعتقد انها أرثوذكسية حقيقة يعني على إيمان سليم، لأن ما بينهم حرمات. والشرق يطلق على الغرب هذه هي الكنيسة الكاثوليكية، وهو لا يعتقد انها هي الكنيسة الجامعة بمعنى انها تجمع المؤمنين. فبقى من وقتها ايه؟ مجرد مسميات لطوائف مسيحية. خلاف عقائدي، وحصل بسببه حرم ولعن، لعنوا بعض وحرموا بعض. طيب كويس، ده كان مجرد تعليق على ايه؟ لهجوم كثير من الهراطقة. يعني ايه هراطقة؟ وانا شرحتها قبل كده كتير، فمش مضيع فيها وقت كتير. مهم، الذين علموا بافكار متعددة وخاطئة. ايه بقى الافكار اللي هم علموا بيها؟ بيقول لك فمنهم من اتهم المسيحيين بايه بقى يا ترى؟ بأنهم يعبدون ثلاثة آلهة. يا دول وحشين قوي. أنا كاتب تعليق بقول لقد عبر آباء المجامع المسكونية عن إيمانهم بالثالوث عن طريق عبارة جوهر واحد ثلاثة أقانيم، ميا أوسيا، ميا أوسيا تريس هوبوستاسيس. ميا أوسيا، أوسيا يعني جوهر، ميا واحد، ميا أوسيا جوهر واحد، تريس يعني ثلاثة، هوبوستاسيس يعني أقانيم أو ثلاثة أقانيم. فهو دي عبارة بيعبروا بيها عن اعتقادهم في الثالوث، جوهر واحد ثلاثة أقانيم. بمعنى إيه جوهر واحد ثلاثة أقانيم؟ هو الحاجات اللي تحت نقلت ولا ايه اللي حصل؟ ايه ثانيه، هو بيعبر عن ميا اوسيا تريس هوبوستاسيس، ده يعني كان في جوهر واحد اللي هو اللاهوت، وبعدين عاوز يقول ان الجوهر ده منه ثلاثه اللي هو ايه، الاب والابن والروح القدس. فهو يعبر على ان الاب من هذا الجوهر، الابن كمان من هذا الجوهر، والروح القدس كمان من هذا الجوهر، عشان هو ايه، جوهر واحد بس ثلاث اقانيم من هذا الجوهر. كويس. الفكره بقى ايه، انا بقول الاعتقاد بثلاثه اقانيم يعني قطعا عباده ثلاثه. هي الفكره ايه، ان المسيحي ما بيفهمش معنى كلمه اله ككلمه في اللغه العربيه. يعني هو دائما، وانا شرحت الكلام ده قبل كده وهنفوت عليه، ان هو لما بيقول نؤمن باله واحد، الاب خالق الكل ضابط الكل ما يرى وما لا يرى، ده مش معناه ان يبقى الابن مش اله وان الروح القدس مش اله. لكن هو عاوز يقول لك ايه، نؤمن باله واحد بمعنى الوهيه واحده مصدرها الاب. لما اتولد منه الابن هي لسه الوهيه واحده، لما انبثق منه الروح القدس لسه برضو الوهيه واحده. يبقى احنا ما عندهم الشرك او تعدد الالهه معناه تعدد الوهيات او جواهر الهيه مختلفه، ده هو فهمه كده. لكن لو قلت ان جوهر واحد تلات اقانيم، انا كده ما قلتش بتلات الهه. طب يبقى بنفس الطريقه لو انا قلت جوهر واحد ست اقانيم، يبقى انا ما قلتش بتعدد الهه. لو انا قلت جوهر واحد مليون اقنوم، يبقى انا ما قلتش بتعدد الهه. فين العقل؟ فين يعني؟ هل يقبل المسيحي لو انا قلت بان في اب وابن واخت وام وحاجات كتير كده اقانيم، لكن قلت ان دول كلهم يا جماعه جوهر واحد، الابن ده مولود والاخت دي مش عارف مولوده رخرة ولا منبثقه ولا انا اخترع انا لفظه ثالثه، وبعدين هو هيجي يقول لي لا ده هيبقى فيه واحد قبل التاني. هقول له ليه، ليه يبقى واحد قبل التاني؟ زي ما انت قلت ان المولود مفيش اب قبل الابن، والمنبثق مفيش باثق قبل المبثوق والكلام ده، انا هخترع لك اي مصطلح واقول لك ده مصطلح يعبر عن خروج الاخت دي من الاب، وبنفس الوقت هيبقى قبل كل الدهور وازلي، وهقعد اهري زي ما انا عايز. فبالتالي ممكن اقول بقى قوانين كتيرة جدا جدا، وفي الاخر هقول لك انا ما بعبدش ست آلهة او سبع آلهة او ثمان آلهة، هتقول عليا ايه، مجنون، ما ينفعش. فهي الفكرة ايه، ان هم لازم يفهموا ان عبارة اله المقصود بيها معبود، اي من يقدم له عبادة. والمفروض ان هم بما انهم اثبتوا ان الاب ده غير الابن غير الروح القدس وهكذا، يعني كل واحد منهم كائن حقيقي غير التاني، وانه بيقدم العبادة لكده اكثر من واحد، يبقى هو بيعبد اكثر من واحد، يبقى هو بيقول باكثر من اله. فالمفروض لما برضو المسألة دي علشان خاطر يفهمها المسيحي اكتر، ليها علاقة بانه يفهم لفظ الجلالة الله، وانه اسم علم على ذات الاله تبارك وتعالى، بمعنى انه هو واحد بس يسمى الله. ما اقولش ان الاب يتقال عنه الله والابن كمان يتقال عنه الله والروح القدس كمان يتقال عنه الله، فيبقى الله ده ما مش اسم لاله يعبد، لكن ده كأنه صفة وصف لكائن معين، لو انطبق عليه انه من جوهر اللاهوت يبقى ممكن يتقال عنه الله بمعنى انه مستحق العبادة، فده خلل ايضا. فالمفروض انه المسيح يفهم ان الله اسم لا يطلق الا على واحد بمعنى اقنوم واحد، وانه هذا الاقنوم او الكائن اللي اسمه الله هو الوحيد المستحق للعبادة، فما ينفعش ايه يعبد معاه واحد تاني او واحد تالت وهكذا. وده معنى لا اله الا الله. انا الواحد بيستعجب ان هم اصلا محتاجين كل هذه التفاصيل علشان يفهم، لكن ده واقع وده حقيقي من خلال الاطلاع على كتابات المسيحيين. هو بيعتقد ان وحدانية الجوهر ما بين التلاتة ده معناه ان انا ما بعبدش تلات آلهة، لكن هو اله واحد بالنسبة له ما دام انا قلت بجوهر اله واحد. لكن الفكرة ان انا ممكن اقول بجوهر اله واحد واطلع منه اقانيم كثيرة جدا، زي ما احنا كبني ادمين جوهر انساني واحد، لكن احنا ايه ملايين البشر، هل يتقال ان كده احنا انسان واحد؟ ما ينفعش. طيب ما علينا، احنا برضه هنتكلم في الموضوع ده اكتر فيما بعد. هنا بيقول ان الناس قالت عن المسيحيين ان هم يعبدون ثلاثة آلهة مثلهم مثل الوثنيين الذين كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة. طبعا انا شرحت الكلام ده بس انا هقرأ التعليق. قلت ان الفرق بين الوثني والمسيحي هو الآتي: المسيحي يعتقد بثلاث اشخاص إلهية فقط، اما الوثني فيعتقد باشخاص إلهية كثيرة جدا متعددة ما بيحصرهاش. هو هنا المسيحي بيحصر عددهم ثلاثة بس، لا يقلوا عن ثلاثة ولا يزيدوا عن ثلاثة، لكن الوثني ما عندوش مشكلة، يبقوا كتير جدا بالمئات أو بالألاف ما عندوش مشاكل. والفرق الثاني وده يجب فهمه، إن المسيحي يعتقد بألوهية واحدة أو جوهر إلهي واحد، وده مصطلح بيقولوه بالإنجليزية مونوثيزم. مونو يعني واحد، وثيزم من ثيوس يعني إله. كلمة ثيوس باليوناني ده معناه إله، وممكن يبقى المقصود به ألوهية، المقصود به كده ألوهية، جوهر يعني جوهر اللاهوت. فيبقى مونوثيزم معناه جوهر إلهي واحد، لكن الوثنيين ما كانوش بيقولوا بجوهر إلهي واحد، كانوا بيستخدموا مصطلح تاني اسمه بوليثيزم. بولي كتير، ثيزم ألوهيات كثيرة. ألوهيات كثيرة بمعنى ان في درجات وفي تفاوت ما بين الآلهة وقدراتهم وعظمتهم ومجدهم وعلمهم وقوتهم وهكذا. فالفرق ما بين المسيحي هو بيقول بثلاثة بس، التاني بيقول بكتير جدا. هو بيقول ان الثلاثة دول ما فيش ما بينهم فرق علشان هم مشتركين في ألوهية واحدة، لكن الوثني بيقول ايه؟ لا، في ما بينهم فروقات علشان في ألوهيات كثيرة متعددة أو جواهر إلهية متعددة. فزي ما أنا قلت قبل كده، هم بين البنين، بين المسلمين اللي بيقولوا بألوهية واحدة وشخص إلهي وحيد، وما بين الوثنيين اللي بيقولوا بألوهيات متعددة وأشخاص إلهية متعددة. هم في النص راحوا قالوا إيه؟ خدوا من المسلمين القول بالألوهية الواحدة، وخدوا من الوثنيين القول بأشخاص إلهية متعددة، فبقوا في الوسط كده. فاهم حاجة؟ كويس. طيب، فهو بيقول مثلهم مثل الوثنيين الذين كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة. لا، في فرق دقيق ما بين المسيحيين وما بين الوثنيين. وبعدين: ومنهم من أنكر عليهم إيمانهم بألوهية الابن المتجسد فأنكروا علاقته الجوهرية بالآب. أنا مش عارف التعليق ده، أنا كنت عايز أمسحه، مسحه سبحان الله اتمسح، وبعدين تقريبا كنت عاوز أكتب تعليق مكانه يعني. طيب ما علينا، انا كنت عاوز اشرح في الحتة دي ان المقصود بالوثنيين اللي هم انكروا ايمانهم بألوهية الابن المتجسد، او سيبك من ألوهية الابن المتجسد، لاهوت الابن المتجسد، بمعنى ان في اقنوم اسمه الابن. الابن ده له علاقة جوهرية بالاب، اللي هو يقصد بيها الولادة، الحاجة اللي خلت الابن هوموؤسيوس مع الاب، ده المقصود بعلاقات الجوهرية بالآب. فالمفروض الابن له جوهر اللاهوت، وبعدين ولد الآب له جوهر اللاهوت، وبعد كده ولد الابن، وعن طريق الولادة بقى هما الاثنين نفس الجوهر. وبعدين الابن ده فيما بعد نزل من السماء وتجسد. في بقى مسيحيين اللي هم الاريوسيين تحديدا وغيرهم قالوا لا، ده المسيح ده مش كائن الهي سماوي مولود من الاب بعد كده نزل وعاش على الارض كانسان عن طريق التجسد والكلام ده. قالوا لا، الموضوع ده احنا ما بنقولش بيه، ما بنقولش ان الابن له لاهوت او له جوهر الالوهية بتاع الاب، وعلشان ينفوا عنه الجوهر نفوا مسألة الولادة الحقيقية. فقالوا لا، الابن ده لم يولد من الاب ولادة حقيقية تخليه يكتسب جوهر اللاهوت بتاع ابوه. طيب، لما المسلمين جم يتكلموا على مسألة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لعلهم كانوا مطلعين على مصطلحات النصارى او ما كانوش مطلعين، لكن في النهاية الكلام مفهوم. معظم المسلمين قالوا ان في شرحين لقول الله عز وجل وما من اله الا اله واحد، وشرحهم ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ويكون له ولد، وشرحهم في لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قالوا كل هذا النفي اساسه نفي المجانسة لله عز وجل. يعني ايه نفي المجانسة؟ المجانسة يعني ما يبقاش في حد تاني من نفس جنس الاله. النصارى بقى ما بيقولوش من نفس جنس الاله، لكن بيقولوا ايه؟ من نفس جوهره، لكن هو نفس المعنى. فالقرآن واضح وصريح في هذه المسألة، انه بينفي اي شيء يؤدي ان يكون في مجانسة لله عز وجل، كائن تاني يبقى من نفس جنس الله عز وجل. لان ده هيؤدي الى ايه؟ لانه لو من نفس جنس الاله يبقى هيعبد معاه، يبقى كده احنا في اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة من نفس جنس الاله، ولهذا الجنس الالهي هو يعبد. جنس الاله بمعنى ايه؟ بمعنى اسماء وصفاته، صفاته الذاتية الجوهرية اللي الله عز وجل هو الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء. وفهم المسلمين لمسألة الأسماء والصفات. اتفضل. هو يعني مثلا لما يجي النصراني يتكلم هو تقول له مثلا هو ايه حاجة الاب للابن؟ يعني هو ليه الابن؟ مدام مثلا الاب ده يستطيع ان يفعل كل ده. سؤال يتسأله المسيحي، لكن هو بيحاول يجاوب ببعض الاشياء احنا هنبقى نتناولها في الطريق يعني. لكن هو شايف المسيحي مقتنع ان واحد وحيد متفرد بالالوهيه ده ما ينفعش، في حاجه هتبقى غلط، لازم يكون معاه واحد كمان، لا بل اتنين تانيين. ليه؟ سبب من الاسباب. ليهم فلسفات خيبانه، ليهم فلسفات خيبانه، لكن هم شايفين كده، شايفين لا، الاب لوحده ما كانش كفايه، كان لازم يكون معاه الابن او يكون معاه روح القدس كمان. المشكلة بقى ايه؟ ان هو بيبتدي ينسب للإله نقص معين ويقوم حاول ينفيه علشان يبقى فيه سبب لانه يكونوا ثلاثة. كويس؟ طيب، فالمهم فأنكروا علاقاتي الجوهرية بالآب، ده المقصود بها الولادة والقضية دي. والقرآن بيرفض هذا الولادة والكلام ده كله، وبيرفض المجانسة لله عز وجل. طيب، هنا بيقول وغيرهم من الذين بعدما أنكروا ألوهية الإبن حاسبين إياه بين المخلوقات تحول هجومهم ضد الأقنوم الثالث فأنكروا ألوهية الروح القدس. خلي بالك، الطبيعي إن الكون ده كله لو قلنا إنه ينقسم لقسمين فهو يا إما هينقسم لقسم الإله يا إما مخلوق، هو كده. هم بقى عندهم النصارى اللي يتحط تحت قسم الإله ثلاث أسماء، الآب الإبن الروح القدس، دول يتحطوا تحت قسم إله بمعنى أن هم مش مخلوقين. أي حاجة تانية غير الثلاثة دول عند النصارى هيتحطوا تحت قسم ايه؟ مخلوق، من المخلوقات. كويس. احنا عندنا لا، هو واحد فقط هو الاله الحقيقي المستحق للعبادة، يبقى اي حد تاني غيره يبقى يتحط تحت قسم ايه؟ المخلوق. فالمسيحيين ما كانش عاجبهم اللي قالوه الاريوسيين، قالوا هم كده، قالوا هو واحد بس اللي يتحط تحت قسم اله، اللي هو مين؟ الاب عندهم، بس هو ده اللي يتحط تحت قسم اله، هو ده الوحيد الذي ليس له بداية، الازلي الخالق الذي لم يخلق ولم يوجد من اي حد من اي حاجة قبليه. لكن الابن بما انه مولود من الاب فلا، ده معتمد عليه، ده يدخل ضمن المخلوقات. حسبوا اي نوع من انواع الاعتمادية ان كائن معتمد على كائن تاني، يبقى التاني ده يتشطب. اقصد اللي هو معتمد على الاولاني، المعتمد على الاولاني ده ما ينفعش يبقى اله، فهيفضل يمشي يمشي يمشي يمشي لورا. الروح القدس معتمد على كائن تاني، منبثق من الاب، ارميه ده تبع المخلوقات ما دام معتمد على حد. الاريوسيين. وبعدين الابن معتمد على حد قبل منه، ايوه الاب، عشان هو مولود منه، يبقى ارميه تبع المخلوقات. طب الاب معتمد على حد قبل منه؟ لا، يبقى هو ده لوحده يتحط اله، والباقي كله يحسب ضمن ايه؟ المخلوقات. فحتى لو الاريوسيين اثبتوا ان الابن مولود، هم فهموا هذا، وهذا فهم صحيح، بغض النظر ان تبعياته ممكن تكون، يعني بغض النظر انا بقول الفهم صحيح، الاستنتاج اللي طلعوا منه صحيح، لكن هو غير حقيقي، بمعنى ان هم عاوزين يقولوا ان المسيح هو اول المخلوقات وفكرة معينة عندهم، لان هم بيثبتوا الولادة، بيقولوا الابن ده مولود من الاب. لكن بسبب هذه الاعتمادية ان الابن بيعتمد على وجوده على الاب، ما ينفعش يحسب اله، ده يحسب ضمن المخلوقات. وقالوا ان الولادة ده نوع من انواع الخلق، او الطريقة من الطرق الإلهية اللي ربنا من خلالها بيأتي بالمخلوقات إلى الوجود. فقالوا إيه؟ قالوا إن الولادة ده حدث معين، قبل منه ما كانش فيه ابن مولود، في لحظة معينة من الزمن الآب أوجد الابن عن طريق الولادة، فيبقى الابن ده ما كانش هيبقى موجود من غير الولادة، يبقى خلاص مدام في اعتمادية على حد قبله يتحط ضمن المخلوقات. لكن الاب لا يستطيع اي مسيحي انه يجعله معتمد على حد ايه؟ قبل منه او حاجة زي كده. كويس؟ فدي نقطة في غاية الاهمية، ان هم انكروا ألوهية الابن، حاسبين اياه بين المخلوقات. ثانية واحدة، الكلام ده انا بقول ان نقطة مسألة ان الابن يكون محسوب ضمن المخلوقات وليه يحسب ضمن المخلوقات، نقطة هنستفيد فيها كتير جدا جدا. واحنا قلنا ان هما سبع حوارات، السابعة ده عن الروح القدس، ستة كلهم عن ايه؟ عن الابن. الحوار الاول كأنه كله قائم على ايه؟ على هذه المسألة، ليه الاريوسيين وضعوه ضمن المخلوقات. ففي كلام كتير جدا جدا هيتقال، لكن انا اقصد ان دي خلاصة القضية، ان لو كائن معين معتمد على كائن تاني يبقى ما ينفعش يحسب اله، ده يحسب ضمن المخلوقات. هتفضل ترجع لورا ترجع لورا ترجع لورا، هتقف عند الاب، لن تستطيع ان انت تخلي الاب معتمد على حد معين. لكن النصارى زي ما قلت امبارح ان هم لا، بيقلبوا الترابيزة، اللي هو علي وعلى اعدائي. لو الابن معتمد في الوهيتي على الاب، يبقى الاب معتمد في الوهيتي على الابن والروح القدس، هو كده. فيقعد يقول لك لا، ده الابن ده عقل الله وحكمة الله ومش عارف مين. ففي الاخر بيوصل لنتيجة لو الابن مش اله يبقى ما فيش اله، هو كده. لو انت اسقطت الوهيه الابن يبقى الاب ده مش اله، يبقى ما فيش اله، فلازم يبقى الابن اله، لازم الروح القدس اله، لازم الاب اله، الثلاثه مع بعض هم الثالوث، هم الله واحنا بنعبدهم والعياذ بالله. فتجد يعني معتقد الثالوث مبني على ان هم بينسبوا النقص لله عز وجل بكل طريقه ممكن تتخيلها، وان هم وصلوا الى درجه ان لا يمكن ان يكون الله اله الا بهذه الهيئه الناقصه، وبيدافعوا بقى على كده. هتيجي تقول لا ده يبقى واحد متفرد بالالوهيه، الابن مش اله وروح القدس، لا، يقول لك يبقى انت كده نسبت لله نقيصه. هو بيقول لك انت كده، انت كده انت اللي نسبت لله نقيصه معينه بطريقه ما. وممكن توصل لحجج خيبانه جدا لدرجه انه ممكن يقول لك ايه، انت مش عاوز تقول ان الله ولد ابنا، انت بتحرم الاله من صفه يتصف بها مخلوقاته، انت بتقول عن ربنا انه عقيم. شوف التخلف يوصل لقد ايه في الفكر. يقول لك ده انت لو قلت ان الله لا يلد يبقى انت بتقول ان الله عقيم ومخلوقاته فيها خصوبة، وانت مش عاوز تقول ان الاب فيه خصوبة، بتقول عن الاب انه عقيم. انا ما اتجوزت، طب ما انا كده ممكن اقول له يعني انت ما اتجوزت لي، انا بعمل اللي ما اقدرش يعمله ربنا. لا، القضية هي كده، ان انت لو شفت هو بيعتبر صفة كمالية معينة في الانسان، هو بيعتقد ان هي كمان تبقى صفة كمالية في الاله. لكن هي صفة كمالية في الانسان ليه؟ علشان هو بيموت فبينجب ويلد علشان لا يندثر، وللمحافظة على الجنس والنوع. لكن ليه ربنا يلد ويكون له ابن؟ عشان ايه؟ هيموت والعياذ بالله فيكون له ابن يصير الكون، والكون ما يبصش يعني حلو او حاجه زي كده، بتبقى فيه عنده الاشكاليه. لو اعتبرنا دي هنعتبر كده ان الولاده حقيقيه جسديه، مش هنعتبرها روحيه زي ما كنا بنتكلم امبارح. مش بالضروره، هو هيقول لك بس انت اثبت له الولاده وخلاص، وسيب الكيفيه بعدين. ما هو دي يبقى كده مش ما ينفعش ان هو يقارن. ما علينا. طيب هنا المهم في بقى نقطة تانية، ان هو بيقول هنا ان انكروا ألوهية الابن حاسبين اياه بين المخلوقات، بعد ما قالوا كده تحول هجومهم ضد الأقنوم الثالث فانكروا ألوهية الروح القدس. هذه العبارة من ابطل الباطل. ليه بقى؟ لان اي حد انكر لاهوت الابن انكر كمان لاهوت الروح القدس. لا توجد فرقة مسيحية على وجه الارض انكرت لاهوت الابن مع اثبات ان الروح القدس جوهر واحد مع الاب، ده كلام فاضي. لذلك هو دايما لما بيبتدي في حوارات اثبات الثالوث بيبتدي من نقطة اثبات لاهوت الابن، بعد كده يدخل على اللي بعديها اثبات لاهوت الروح القدس. لكن هو عاوز يتصور ايه؟ يتصور مسألة ان الثالوث كانت هي العقيدة الواضحة الراسخة عند المسيحيين. ظهر ناس طعنوا في الابن، قضينا عليهم، ظهر غيرهم راحوا بدأوا يطعنوا ايه في الروح القدس. هو عاوز يصور لك ده، ان هم اول ما بدأوا يطعنوا في الابن، لما احنا ردينا عليهم خلاص واخرسناهم، فراحوا حولوا هجومهم على الروح القدس. لكن هو العكس، ان هو مسألة الاب هو اله حقيقي وحيد، بعد كده غلوه في الابن لغاية ما بقى الابن مع الاب، وبقى الحوار كله اللاهوتي في هذه المسألة. اتفضل. بقى الحوار اللاهوتي كله في هذه المسألة، الاب والابن. لما انتهوا من هذه النقطة بدأوا ينتقلوا بقى في النقطة الثالثة. طب الروح القدس ده ايه وضعه؟ هل قوة الهية، مخلوق، ملاك، انظامه؟ بدأوا يتناقشوا في هذه المسائل. فهم نقشوا هذه العقائد بسبب عدم رسوخها، مش علشان هي كانت راسخة وناس بدأت تطعن فيها. المهم، فأنا كاتب التعليق ده بسيط جدا، إن لا أعرف طائفة مسيحية قبلت لاهوت الروح القدس في الوقت الذي رفضت فيه لاهوت الابن ده مش موجود، علشان انت تقول لي بعد ما اثبتنا لهم يعني هم كان مساله الابن هي اللي كانت سقطت عندهم، بس هم بيثبتوا الاب والروح القدس. لما اثبتنا لهم الابن فراحوا انتقلوا على ايه؟ على الروح القدس. لا ده غير صحيح. طيب بيقول بقى ايه؟ هذه التعليم الخاطئه سواء كانت ضد الوهيه الابن او الوهيه الروح القدس هي في الواقع موجهه ضد عقيده الثالوث القدوس. فده اللي انا قلته قبل كده، ان عقيده الثالوث عقيده مركبه مكونه من علاقه الاب بالابن، علاقه الاب بالروح القدس، تثبت هوموسيوس للاولانيه تثبت هوموسيوس للثانيه، يبقى انت كونت عقيده الثالوث. فكون ان ناس طعنوا في لاهوت الابن يبقى انت اسقطت ركن من اركان عقيده الثالوث، يبقى انت هدمت الثالوث. طعنت في لاهوت الروح القدس يبقى انت اسقطت ركن من اركان عقيده الثالوث، يبقى انت اسقطت الثالوث. فهنا هو كاتب ايه؟ لان انكار الوهيه ايا من الاقانيم الثلاثه هو انكار لعقيده الثالوث كلها. فانا كاتب تعليق ان هو كانه بيعطي ازاي لو انت عاوز تنقد الثالوث تعمل ايه؟ تنقد حاجه من الاثنين، يا اما انا كاتب هنا انكار الوهيه المسيح عليه السلام وبيان انه مخلوق والرد على ادعاءات الولاده من الاب، او انكار الوهيه الروح القدس وبيان انه مخلوق والرد على ادعاءات الانبثاق من الاب. كده انت هدمت لاهوت الابن. النقطه الثانيه، انت هدمت لاهوت الروح القدس. في طريقه ثانيه، ان انت بدل ما تفترض في لاهوت للابن وفي لاهوت للروح القدس وابتدي ارد، لا تمشي بالعكس، ان انت تحصر الالوهيه ايه في واحد بس، يبقى هي ايه اوتوماتيك اتنفت عن الباقيين. فاثبات ان الاب هو الاله الحقيقي الوحيد المستحق فعلا للعباده، الوحيد الواجب الوجود بلا عله تسبقه. او في نقطة رابعة، ان بيان ان عبادة المسيح عليه السلام والروح القدس مع الاب يعد عبادة ثلاثة آلهة. النقطة دي ما كانتش تهم الاباء الاوائل كتير، لان هم كانوا في مجتمع معظمه ايه؟ وثنيين. فهو كان الفرق بس ان هم ما يقولوش احنا بنفصل فصل تام ما بين الاقانيم، واحنا مش زي الوثنيين بنقول بآلهة مختلفة بألوهات مختلفة، لكن كون ان احنا بنعبد ثلاثة اقانيم دي مش قضية. كانوا بيحلوا الاشكالية دي بجملة واحدة، احنا بنؤمن بإله واحد وخلاص، ولا تخضع هذه الافكار اللي هي اعلى من مستوى العقل لعقلك المحدود، فتخلص الحكاية على كده. لكن انا ضايف هذه النقطة الرابعة علشان خاطر ايه؟ هم بقوا عايشين في مجتمع مختلف معظمه مسلمين، فمجرد إثبات حتى أنت عاوز تعتقد بالثالوث اعتقده، لكن بحسب المعايير الإسلامية إن الإيمان بثلاثة أقانيم يعتبر القول بثلاثة آلهة، وده كفر وشرك وخلاص، أنت خليك في ضلالك وإحنا قمنا عليك الحجة وخلص الكلام. يعني مش ضروري ان انا استمر بقى واقول لا ده انا ههدم لك لاهوت الابن وههدم لك لاهوت الروح القدس وهثبت لك ان الالوهيه محصوره في الاب. مش ضروري اتبع الثلاث خطوات دول. ده بالنسبه على الاقل اقامه حجه من مسلم على مسيح. طيب ندخل على الاقتباس اللي بعده. هنا بيقول قد وجهت سهمها. هنا عاوز يقول لك ان انكار الوهيه اي من الاقانيم الثلاثه هو انكار لعقيده الثالوث كلها، حتى وان كانت الهرطقات قد وجهت سهمها الى اقنومي الابن والروح القدس فقط. الجمله دي اقرار منه، ده امر ثابت ان الاب ده معلوش خلاف. يعني احنا لا يوجد اي مسيحي قط طوال التاريخ المسيحي قال لك يا جماعه الاب ده ليس الها مستحقا للعباده، لكن الخلاف كله على الاعداد ما فوق الاب، نزود عليه واحد الابن، نزود عليه ثالث الروح القدس. طيب هو طبعا مساله ايه؟ كون ان او من دلائل ان الثالوث مش عقيده كتابيه. لو كانت عقيده كتابيه كان بقى حال الآب بالنسبة للتعريف بلاهوته وإنه إله حقيقي مستحق للعبادة ومسألة إن خلاص ما فيش خلاف على هذا، كان المفروض ده يكون نفس الوضع بالنسبة للابن ونفس الوضع بالنسبة للروح القدس. لكن بما إن النتيجة اللي حصلت إن الآب فقط هو اللي متفق على ألوهيته عند الجميع ولاهوت الابن مشكوك فيه ولاهوت الروح القدس مشكوك فيه، ده معناه إيه؟ إن دي حاجات طارئة فيما بعد على أصل ثابت مجمع عليه ومتفق عليه عند الجميع قاطبة، ودي في حد ذاتها حجة للمسيحي أمام المسيحي الثاني. يعني أي مسيحي يقول أنا مش هقول بالثالوث، مش هقول بلاهوت الابن، مش هقول بلاهوت الروح القدس، أنا على الإجماع الأول القديم المتفق عليه عند جميع المسيحيين قاطبة قديما وحديثا إن لاهوت الأب ليس عليه أي خلاف وإن هو الإله الحقيقي الوحيد المستحق للعبادة. وأنا يعني هنفض بقى أو هتجنب الخلافات اللاهوتية اللي نشبت ما بين الفرق المسيحية حول لاهوت الابن وحول لاهوت الروح القدس. ده لوحده دليل إن هذه العقائد مستحدثة ولم تكن راسخة عند المسيحيين منذ البداية. طيب ندخل على اقتباس تاني واخد عنوان الآباء وصياغة عقيدة الثالوث، حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 15 و16. بيقول وهكذا استطاع الآباء، دي تحط تحتها ايه سطور كتيرة، استطاع الآباء أن يحددوا صياغة عقيدة الثالوث، أن يحددوا صياغة عقيدة الثالوث. فأنا كاتب تعليق بقول ايه، العبارة بتقول استطاع الآباء، فقطعا لو انت عاوز تتعلم عن الثالوث ما ترجعش بقى لكتاب مقدس، ترجع لصياغة الآباء اللي موجودة في كتاباتهم. فكاتب إذا أردت أن تتعلم عن الثالوث فلا تذهب إلى الكتاب المقدس، الكتاب المقدس مش هتلاقي فيه غير الأمر المستقر المتفق عليه اللي هو لاهوت الآب، لكن الابن مش هتلاقيه ولا الروح القدس مش هتلاقيه، مش هتلاقي لاهوته يعني أو إثبات أنه إله حقيقي وهكذا. فأنا كاتب ما تذهبش إلى الكتاب المقدس ولا إلى كتابات الآباء الذين سبقوا مجمع نقية 325. يعني إيه؟ لأن أنا قايل لما جينا نشرح التطور العقائد المسيحية مسألة الهومو أوسيوس دي، كلمة هومو أوسيوس أصلا ما ظهرتش غير في أواخر القرن الثالث بدايات القرن الرابع وتم وضعها في قانون الإيمان في مجمع نقيا سنة 325. لكن قبل مجمع نقيا أي مسيحي ينكر ان الاباء قالوا بالتبعية وبالتدني والسب اورديشنزم ده يبقى جاهل، يبقى جاهل ما يعرفش اي حاجة عن كتابات الاباء وصياغاتهم اللاهوتية اللي ليها علاقة بعلاقة الاب بالابن. يعني ده ثابت عند الاباء موجود، قال بي اوريجانوس، قال بي يوستينوس، قال بي ناس كتير جدا جدا من الاباء، وكده تلاقي قرن يوستينوس ده من الاباء الرسل اللي هم محطوطين في المجلد الأول اللي فيه مفروض تلاميذ التلاميذ مباشرة وبعد كده بقى إيه تابعي التابعين. فيوستينوس ده مفروض من تابعي التابعين من الأوائل خالص، قايل نصوص صريحة واضحة بإن الابن في المكانة الثانية بعد الله الآب الأزلي اللي مش عارف مين، وقعد يوصف كده، والروح النبوي في المكانة الثالثة، وقعد يقول ان الناس بتقول عننا ان احنا مجانين علشان بنضع بعض الاله الازلي رجل مصلوب. لا طبعا، لا وضح بما لا يدع مجال للشك، وضح بالفاظ صريحة ان الابن ده مش مساوي للاب، ده في المرتبة الثانية بعده. اوريجانوس لا مش مهرطقين، بمعنى ايه؟ بمعنى ان في زمنهم محدش حكم عليهم بالهرطقة. ليه؟ لأن هي دي العقيدة اللي كانت موجودة، هي دي العقيدة اللي كانت موجودة. يعني أوريجانوس ده اتحكم عليه بالحرم، لكن عندما تبحث عن الأسباب اللي علشان هتحرم مش من ضمنها علشان قال بالسبورديشنزم أو بالتبعية أو بالتدني. وأوريجانوس ده له أقوال بيقول صراحة إن الابن ما بنسويهوش بالآب ولا بنخليه أعلى منه، لكنه قطعا أدنى منه، قال كده صراحة. وقال لك إن الكلام ده هذه العقيدة مبنية على أقوال المسيح نفسه الذي قال أب الذي أرسلني أعظم منه، وده ثابت عند الآباء. فأنا عشان كده بقول أي مسيحي ينكر التدني عند آباء ما قبل مجمع نقيا يبقى جاهل جهل شديد جدا. عشان خاطر حج عبد الله، عشان هو لسه جديد معانا، نقرا الاقتباس. هو يوستينوس كان قال ايه اللي هو المسيحيين بيستهزئوا بينا عشان بيقولوا علينا مجانين؟ طيب دي مفروض ملزمة، ده حوالي 50 صفحة تقريبا، لا 34، مدخل الى تاريخ المسيحية والعهد الجديد، ده موجود على المدونة وكنت شرحته قبل كده، واعتقد هو له تسجيلات وحوار زي كده. طيب خلينا لغاية ما نوصل لاقتباس موجود بالانجليزي، سيبك من كل الكلام ده، كل الكلام ده هل هو ده اصلا من ملزمة ولا مش هو؟ ماشي. ايه هو هيحتاج مجهود شديد علشان توثق بقى كل الكلام، كتابات الاباء هو في اخر منظمة اهو. ده اقتباس منسوب ليوستينوس الشهيد بيتكلم على ان ايه المسيحية مفيش فرق ما بينها وما بين الوثنية، مش دي اللي انا عايزها. ده بقى كلام ايه يوستينوس الشهيد. يوستينوس الشهيد ده كلامه ده موجود فين؟ في موسوعة اباء ما قبل نقيا، انتي ناسين فاذرز فوليوم 1، جاستن مارتر ذا فيرست ابولوجي، الدفاع الاول ليوستينوس الشهيد. وده بقى مترجم الى اللغة العربية، ما كانش مترجم عندي اياميها، لكن دلوقتي بقى مترجم، موجود في مكتبة بناريون مجلد كده في كل كتابات يوستينوس الشهيد مترجمة. طيب ايه ما علينا، ده المرجع اهو، The Early Church Fathers Anti Nicene Fathers، موسوعة اباء ما قبل نقيا، فوليوم 1 المجلد الاول، كتابات جاستن مارتر يوستينوس الشهيد The First Apology of Justin، الدفاع الاول. فين بقى في الدفاع الاول؟ Chapter XXI يعني 21، 10 10 1 21، تحت عنوان analogies to the history of Christ، يعني حاجات مشابهة لحياة المسيح او تاريخ المسيح ايا كان. هنا بيقول ايه، اسف ده انا تقريبا قريت، لا التاني، الاقتباس اللي بعده اللي هو في نفس المرجع the first apology، بس فصل تاني، فصل 13، Christians serve God rationally. المهم أنا هقرأ الترجمة على طول، بيقول وسنبين لكم أيضا أننا نعبد بحق ذلك الذي علمنا هذه الأشياء وولد ليعلمنا إياها، يسوع المسيح الذي صلب في عهد بيلاطس البنطي والي اليهودية في عهد القيصر تيباريوس، الذي نرى فيه ابن الله الحق ونضعه في المنزلة الثانية، وفي الثالثة الروح النبوي. مفيش مساواة. هنا بيقول لك يا للجنون على حد ما يقال لنا أن تنزلوا في المنزلة الثانية بعد الله الثابت الأزلي خالق كل الأشياء رجلا مصلوبا. يعني لا يليق بالله ما رجل مصلوب، يقصد كده إن يعني رجل مصلوب ديت ما ينفعش تبقى إله بس متدين عن إله. بغض النظر، او حتى لو هو كانه بيعبر انه هو لم يرتفع الى درجه الالوهيه انه حتى يقرن مع الله ولو في المرتبه الثانيه، تفهم قصده؟ يعني هو بيقول لك يا للجنون ان تنزلوا في المنزله الثانيه بعد الله، ده مجرد ان انت بتقول انه بعد الله رجل مصلوب ده لوحده جنان، فما بالك بقى بالنصارى اللي في الاخر قالوا ايه، لا ده هو مساوي له واله حقيقي مستحق العباده. ده كلام يوستينوس الشهيد في الدفاع الاول. وعنده اقتباسات اخرى كمان. طيب المهم في اقتباس تاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاقتباس ده لأوريجانوس في كتابه Origin Against Calcis Origins ضد Calcis Book V-III يعني الكتاب الثامن Chapter XV فصل 15. طبعا مش كاتب رقم الصفحة علشان دي موسوعة الأنتينيسين فاذرز فوليوم 4 Origin Against Calcis. أي حد يقدر يحصل على الموسوعة دي من على النت مش محتاج برقم الصفحة. فالمهم أوريجانوس هنا بيقول إيه؟ بيقول فنحن الذين نقول إن العالم المرئي كان تحت حكم أو سيطرة أو قهر ذلك الذي خلق جميع الأشياء يقصد الآب، نعلن أيضا بهذا أن الإبن ليس أقوى أو أعظم من الآب ولكن أدنى منه. هنا في النص الإنجليزي بيقول لك the son is not mightier يعني أقوى أو أعظم than the father but inferior. هنا أدنى أو أوضع في مكان أقل منه أوضع منه. ده أوريجانوس ضد كالسس. الكتاب الثامن الفصل 15 أوريجانوس ضد كالسس. ده كان وثني وكان بيهاجم المسيحية فالمفروض أوريجانوس كان بيرد عليه. إيه؟ انت مش عارف تكتب اوريجانوس؟ لا ضد ايه؟ كالسس. ممكن تتكتب اتنين سين ورا بعض كده على طول كالسس كده اهو اوريجانوس ضد كالسس. فالمهم ولكن ادنى منه. هنا بيقول لك ايه؟ وهذه العقيده مبنيه على قول يسوع نفسه ان الاب الذي ارسلني هو اعظم منه. فهنا بيقول كاتب بالانجليزي and this belief هذا الإيمان we ground احنا بنبنيها on the saying of Jesus himself على قول يسوع نفسه the father who sent me is greater than I. طيب له برضو قول تاني أوريجانوس برضو في نفس الكتاب أوريجانوس Origin Against Calcis لكن الكتاب الثاني الفصل التاسع بيخلي ايه؟ بيخلي الابن اله مع الله الاب. هنا كاتب we therefore charge the Jews with كذا كذا acknowledge him to be God يعني كان بيقول عنه انه الله بيطلق عليه لفظ الجلالة الله. وبعض الناس بيقولوا ما هو علشان كده أوريجانوس ممكن يكون من ضمن بذور الأريوسية اصلا لان على حسب نقولات كيرولوس بينقل عن الأريوسيين ان هم ما عندهمش مشكلة ان هم يقولوا عن المسيح انه الله لكن ده ايه كده تشريفا له ان لذلك رفعه الله واعطاه اسما فوق كل اسم. هم بيفهموا انهي اسم لفظ الجلالة اعطاه انه يتقال عنه كده لكن هو ليس هكذا بالطبيعة لأن النص بيقول رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم. طيب المهم هنا ففي الآخر بيقول إيه he was mightier and a God next to the God and Father of all things وإله بجانب إله وأبو كل الأشياء. إله مع إله تاني اتنين مع بعض. ما علينا. طيب خلاص المهم ده الاقتباسات دي موجودة في ملزمة مدخل إلى تاريخ المسيحية والعهد الجديد موجود على المدونة عندي لو حد عاوز يرجع له. طيب فأنا كل ده تعليقا على مسألة إيه إن هكذا استطاع الآباء أن يحددوا صياغة عقيدة الثالوث فليها دلالة أن الآباء هم مصدر هذه العقيدة لأن لو وليها إشارة أن الكتاب ناقص ما بيؤديش المهمة دي لو كان الكتاب المقدس فيه صياغة واضحة للعقائد، وانه فيه عن الابن والروح القدس زي ما هو مكتوب عن الاب، ما كانش الاباء هيحتاجوا ان هم يصيغوا العقائد، كانوا هيكتفوا فقط ايه بالإشارة إلى النصوص الواضحة الصريحة القطعية الدلالة زي ما هو في حق الآب، فما كانش حد هيختلف وكان هيحصل اتفاق. كويس؟ خلي بالك احنا بنتكلم ايه في أصول العقيدة اللي مفروض ما يكونش فيها أي جدال ولا أي نقاش ما بين المسيحيين، زي ما هو عندنا مثلا قضية ان اي حد يقول بنبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده ما بقاش اصلا ضمن ال 72 فرقة او ال 73 فرقة، ده خارج ملة الاسلام خالص خالص، ده برة، ده كافر بعيد عننا خالص. تمام؟ زي مثلا ان اي حد يقول بتحريف القرآن يعتقده اعتقادا ده خارج ملة الاسلام. لذلك لما كنت بتكلم عن الشيعة ان دي مش عقيدة راسخة عند الروافض، كل الروافض بيقولوا بهذه الاقوال، دي اقوال خلافية. فلذلك العلماء لما جم يتكلموا عن الروافض اختلفوا في مسألة هل الروافض خارج ال 72 فرقة خالص ولا هم ضمن ال 72 فرقة وعندهم بعض المعتقدات بتحتاج بيان وإقامة حجة، مش من الحاجات المشهورة المعلومة من الدين بالضرورة، لو نقضوها يبقى هو أوتوماتيك انت كده مش مسلم خالص. من ضمنها مسألة القول بتحريف القرآن، في يعني مسألة الصحابة كون ان هم فضلوا ابو بكر، اسف، فضلوا علي بن ابي طالب على ابو بكر وعمر وعثمان، دي تحتاج لبيان وتحتاج لمراجعة نصوص وتحتاج لمراجعة آيات قرآنية. تكفير أبو بكر وعمر وعثمان دي مسألة كبيرة خالص، المفروض ان هي معلومة عند جماهير المسلمين، مسألة ان دول أعظم صحابة، ما علينا. يعني انا اقصد ان إن مفروض كان يبقى في الكتاب المقدس نصوص واضحة وصريحة، كان الآباء مجرد إن هم لإقامة الحج على الهرطقة يقول له النص ده بيقول كذا، النص ده بيقول كذا، ما يكونش في أي خلاف، تكون نصوص محكمة واضحة وصريحة. الكتاب ما كانش كده، والدليل على كده إن الأريوسيين لما كان حد بيجيب لهم نصوص ظاهرها عندهم لاهوت المسيح، هم كانوا بيقدروا يأولوها ويفسروها ويقولوا لا ده مش معناها بالضرورة ان هو اله حقيقي مستحق العبادة، او كانوا بيطلعوا نصوص تانية يقول لك طب ما دي ما فادها انه مش اله حقيقي مستحق للعبادة. فالمهم ان الامر ما كانش واضح جلي يعني. طيب المهم هنا بيقول وهكذا استطاع الاباء ان يحددوا صياغة عقيدة الثالوث ويردوا على التعليم الخاطئة التي علم بها الهرطقة، سواء عن طريق الصياغة التي أقروها في مجمعي نيقيا والقسطنطينية أو في كتاباتهم الدفاعية التي سجلوا فيها تعليمهم عن ألوهية الإبن. فيبقى هو كأنه بيقول لك أنت لو عاوز تتعلم عن الثالوث، هو الصياغة اللي هم أقروها، الصياغة اللي أقروها بمعنى أنا كنت دايما بتكلم على موضوع قانون الإيمان ده. المشكلة إن المسيحيين بيفهموا إن الآباء عندهم سلطان إلهي، وإن هم ورثوا سلطان من المسيح، سلطان روحي معين، وليهم مفاتيح ملكوت السماوات والكلام ده كله، ومسألة الروح القدس وإن هم هياكل الله، وإنه ليس هم المتكلمين لكن روح أبيهم اللي بيتكلم فيهم والكلام ده كله. فبالتالي هم عايشين في جو الدروشة ده، فبالتالي لما أب بعد المسيح بمئات السنين عنده السلطة انه يقول النص ده هو بيعبر عن العقيدة الصحيح السليمة، مادام انا اقرتها يبقى هي فعلا صح. لكن احنا بنقول بنرفض مسألة ان اقرار الاباء مع اثبات انقطاع السند والكلام ده كله، ان اقرار الاباء حجة في مسألة معينة، وان اصلا الاباء مش مسألة اجماع ما بينهم كلهم ان اتفقوا ان القضية كده، لا، ان الاقرار ده جي عن طريق عمليات تصويت على عقائد رئيسية. كأن مثلا بتقول ايه، انا كاتب تعليق هنا، لا مش كاتبه هنا، المهم انا كنت كاتب تعليق كأن في مسلمين راحوا قالوا ايه مسألة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو نبي فعلا ولا ده شخص ادعى النبوة؟ تخيل ان في مسلمين بيتناقشوا في المسألة دي. هو ده كان حال المسيحيين، ان المسيح ده مخلوق ولا الاله اللي احنا مفروض نعبده؟ انا اعتقد انه كأنه مساوي، لان في مسلمين يتناقشوا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده نبي فعلا نتبعه ولا ده شخص ادعى النبوة فمش مفروض نتبعه. هو عندهم كده، هو اله فعلا المفروض نعبده ولا مخلوق يبقى احنا ما نعبدوش. وقعدوا بقى يعملوا عملية تصويت على هذه المسألة، ودي مسألة خلافية ما بينهم. يبقى هم اصلا ده كأني يعني، انت متخيل لو مسلمين وقعوا في هذا؟ انتم ما تعرفوش حاجة اصلا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لدرجة ان انتم توصلوا ان النقطة دي تبقى خلافية بالنسبة لكم. امال بقى الفروع اللي بعد كده اللي مبنية على الاصل ده هتعملوا فيه ايه؟ فالنصارى وقعوا في ده، ان الابن ده فعلا اله ولا هو مخلوق. طيب يا جماعة احنا عاوزين نوصل لحل، فراحوا كتبوا صياغة قالوا لا ده هو فعلا اله من اله مولود غير مخلوق، واحد مع الاب في الجوهر وهكذا. مين موافق يا جماعة على اللي احنا كتبناه ده؟ فبدأوا يعملوا عملية تصويت، يقال انه خد الاغلبية بغض النظر الارقام متفاوتة، ولا زي مثلا انتخابات محمد مرسي لاهوت المسيح فاز ب 53 ولا 51.5% ولا بتاع، مش دي قضيتنا، بس حاجة زي كده حصلت، خد اغلبية ب 60% 70% 80%. لكن المفروض ان مسألة زي كده ما يكونش عليها اصلا اي خلاف، تكون ركن من أركان المسيحية كده، المعلومة من الدين بالضرورة اللي مفروض لا يوجد أي واحد منتسب لهذه الملة ينكرها. هل في مسلم على وجه الأرض ينكر صوم رمضان، ينكر الصلاة أنه هو فرض، ينكر الزكاة أنه هو فرض، ينكر الحج أنه هو فرض؟ مفيش. ينكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هم اختلفوا في أول ركن من أركان المسيحية، شهادة ان الله تلاتة، اب وابن وروح قدس. اللي قال لا ده شهادة ان الله واحد، التانيين قالوا لا شهادة ان الله معاه رجل مصلوب ادنى منه، والتالي الروح القدس في المنزلة. فاهم ازاي؟ مهزلة. فانا اعتقد ان القضية الرئيسية في هذه المسألة ان انت تدور على كلمة اقروها، على اي اساس يقروها، وايه اللي يعطي اقرارهم سلطان، وايه الدليل ان اللي هم اقروه لو كان عرض على المسيح كان اقروا. لا يوجد اي دليل على كده، لكن هي مسألة الروح القدس والسلطان ومش عارف مين، فرح مدام هم قالوا كده يبقى هو كده. طيب طبعا هو بيتكلم او في كتاباتهم الدفاعية التي سجلوا فيها تعليم عن ألوهية الابن. كنت عاوز اكتب تعليق هنا لكن انا ما كتبتوش، هو لان هو استنتاج مني وانا مش متاكد منه قوي، ان مساله ان في بدايه التاريخ المسيحي كان في من ضمن اقسام الادب المسيحي حاجه اسمها ضد الهرطقات وحاجه اسمها كتابات دفاعيه، والمفروض ان الفرق ما بين كتابات ضد الهرطقات والكتابات الدفاعيه ان كتابات ضد الهرطقات كانت ما بين ناس منتسبين للمسيحيه، زي مثلا إيريناوس وفرق تانية غنوصية أو فرق تانية إبيونية أو فرق، المهم إن هم كلهم منتسبين للمسيحية. لكن الكتابات الدفاعية كانت ما بين مسيحيين وما بين ناس من خارج ملة المسيحية زي يهود أو وثنيين. فكتاب يوستينوس الشهيد The First Apology، الدفاع الأول، دي من الكتابات الدفاعية، كانت ضد وثنيين أو مش عارف ضد يهود أو حاجات زي كده، لكن ما كانش يتقال عن ده انه كتابات ضد الهرطقات. انا اعتقد ان بعد مجمع نيقيا اختلف الفرق او ايه اختفى الفرق ما بين كتابات ضد الهرطقات والكتابات الدفاعية، ان كله بقى خارج ملة المسيحية، واحد بس بقى يمثل المسيحية بشكل واضح وصريح. فيبقى كتابات ضد الهرطقات بقت ضد ناس خارج ملة المسيحية، ما بقاش يتقال ان دي خلافات ما بين فرق مسيحية، بقى ما بين المسيحية وما بين كفرة، فاهم ازاي؟ فتساو كل الهرطقات التانية بقت متساوية مع اليهود، بقت متساوية مع الوثنيين، فاهم قصدي؟ ده تعليق كده بسيط يعني، ان يبقى ان الكتابات بتاع كيرولوس وكتابات اثناسيوس والكلام ده ما يتقالش عنها ضد الهرطقات او كده، الهرطقه كلهم بقوا في مقام الوثنيين وبقوا في مقام اليهود خارج مله المسيحيه من بعد مجمع نيقيا. طيب، فانا كاتب هنا تعليق على عباره ايه، ان هو كاتب التي سجلوا فيها تعاليمهم. تعاليمهم يعني ايه؟ تعاليمهم يعني الكلام ده منسوب ليهم هم، لكن احنا مش عاوزين نعرف تعاليمهم، احنا عاوزين نعرف تعاليم المسيح، تعاليم تلاميذ المسيح، وتكون باسانيد وتكون بادلة وبراهين ان فعلا المسيح علم بكده او تلاميذه علموا بكده. طيب، فانا كاتب هنا، لاحظ عبارة تعاليمهم. طبعا المسيح لا يقصد ان هذه التعليم اللاهوتية هي فعلا من نسج وحياكة اباء الكنيسة، هو ما يقصدش ان هم اخترعوا فعلا ودي تعليم منسوبة ليهم هم، ملهاش دعوة بالمسيح، لكن هذه هي الحقيقة. والمقصود بالكتابات الدفاعية اي الكتابات التي تحتوي على ردود مقابلة لهجمات غير المسيحيين على العقائد المسيحية. بعدين هنا بيقول لك التي سجلوا فيها تعليمهم عن ألوهية الابن، اللي هي ايه؟ ولادته الأزلية من الآب، مساواته في الجوهر للآب والروح القدس. خلي بالك، يبقى ايه؟ هم دول النقطتين الأساسيتين اللي بيدور حواليهم كل عقيدتهم في الابن، إثبات الولادة وإن هي حقيقية أزلية وإن الولادة دي مش نوع من أنواع الخلق، فيبقى دي نقطة أساسية عندهم في إثبات الثالوث، وده كفر بين عندنا في الإسلام، إثبات الولادة لله، احنا بننفي الولادة لله وكون انه له ولد او ابن. ومسألة بقى مساواته في الجوهر، المفروض ما كانش يقول مساواته في الجوهر، انه وحدة الجوهر ما بينه وما بين الاب، ان هم جوهر واحد، فده إثبات المجانسة الندية المكافأة اللي هي بتنفيها ولم يكن له كفوا احد، او الايات التانية اللي بتقول انه ان في ناس بيجعلوا انداد لله، او احاديث نبوية بتقول اجعلتني لله ندا وده غلط او كده، يعني ان انت تجعله في مساواة ما بين الله وحد تاني او اتنين تانيين كمان، لكن دي من اساسيات الثالوث عندهم النقطتين دول بالنسبة للابن. فلو احنا قلنا الثالوث علاقة الاب بالابن، علاقة الاب بروح القدس، يبقى في نقطتين بس اساسيين بالنسبة للابن، اثبات الولادة، اثبات مساواة الجوهر، وطبعا مساواة الجوهر مبنية على اثبات الولادة. وبعدين بيقول او تلك التي سجلوا فيها تعاليمهم برضو عن ألوهية الروح القدس، اللي هي برضو ايه؟ اثبات بقى الانبثاق من الاب، ومسألة إرساله بالابن. سيبك مسألة إرساله بالابن دي مش ضرورية قوي يعني، حاجة تفاصيل على هامش الموضوع، وأنه من ذات جوهر الأب والابن. يبقى هي نفس القضية، نقطتين بالنسبة للابن، نقطتين بالنسبة للروح القدس. بالنسبة للابن إثبات الولادة والهوموسيوس وحدة الجوهر، وبالنسبة للروح القدس إثبات الانبثاق وعليها برضو وحدانية الجوهر. طيب، هنا بقى الاقتباس الجاي ده اقتباس مهم، انصاف الاريوسيين والبعد الخلاصي، كتاب حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 16 و17، بيقول وايضا كان هذا البعد الخلاصي لفهم وشرح عقيدة الثالوث القدوس واضحة جدا في رسائل القديس اثناسيوس عن الروح القدس، كان مفروض اكتب تعليق هنا عند الكلمة بتاعت هذا البعد الخلاصي لفهم وشرح عقيدة الثالوث القدوس. كنت مفروض اشرح واقول ايه؟ كنت مفروض اقول ان دي نقطة هامة جدا جدا في الحوارات ما بين كيرولوس او اثناسيوس من ناحية والهراطقة اللي بينكروا الثالوث من ناحية تانية. وان ده كان قيد في رقبة منكر الثالوث اثناسيوس وكيرولوس وجدوها نقطة ضعف عندهم. يعني ايه؟ يعني هما المفروض كأنهم كانوا بيتعاملوا مع مسيحيين كأن الأريوسيين دول كانوا بيثبتوا الصلب والفداء وكانوا بيثبتوا الخلاص والكفارة وهكذا. فهو كان بيقول ان انتوا ما دام اثبتوا الخلاص والكفارة يبقوا لازم تثبتوا الحاجات اللي هتأدي للخلاص والكفارة اللي من ضمنها نقاط كذا كذا كذا كذا كذا، يبقى الابن ده اله، يبقى الروح القدس اله هو كمان. فاهم ازاي؟ فهم مسكوهم من هذه العقيدة الباطلة وبدأوا يبنوا استنتاجات. يبقى انتوا مدام اقريتم بالخلاص يبقى لازم تثبتوا لاهوت الابن، يبقى لازم تثبتوا لاهوت الروح القدس. ليه؟ لان هم بيقولوا ليهم دور خلاصي بسبب ان هم آلهة، وان لو ما كانوش آلهة ما كانوش قدروا على تنفيذ هذا الدور الخلاصي. فهمت؟ فده طبعا قيد. لما كنت بكلم كيرولوس في معرض الكتاب كنت بقول له ده الكلام ده بالنسبة للمسلمين تبلوه تشربوا ميته. ليه؟ لان احنا اصلا لا نقر ان في حاجة اسمها بعد خلاصي وخلاص وكفارة وصلب وفداء وحلول روح قدس وتطهير طبيعة فاسدة وإعادة خلق الطبيعة زي ما كانت أول ما خلق الله آدم. فاهم إزاي؟ احنا ما أصلا لا نقر بكل هذا. يبقى أنت ما ينفعش تبني على هذه الأصول المسيحية استنتاجات تؤدي لألوهية المسيح والروح القدس، على الأقل بالنسبة لمين؟ بالنسبة لنا احنا كمسلمين لا نقر بكل هذا. يبقى وخلي بالك هذه نقطة عظيمة جدا، يمكن تاخد ثلث مساحة كتابات كيرولوس وأثناسيوس في مسألة إثبات عقيدة الثالوث إما كانش وصلت للنص. لذلك ستجد، وأنا بقول للمسيح هو من أولها عشان أنت ما تدورش معاه وتقول أنت ليه ما جبتش كلام كيرولوس، أنت ليه ما جبتش كلام مش عارف مين، لأنه كان غالبا كان بيدور حول هذه النقطة ان دي مسائل خلاصية وان مادام احنا بنؤمن بالخلاص يبقى كذا كذا كذا. كل هذا الكلام لا يعنيه لان انا اسقطه ابتداء، ما ينفعش تبني انت عليه اي اصول. فلذلك يبقى احنا متفوقين على الاريوسيين من هذه الناحية ان كيرولوس واثناسيوس كانوا بيجدوا ثغرة يدخلوا من خلالها لإثبات عقيدة الثالوث عند الأريوسين أو غيرهم اللي هو الخلاص والمفهوم الخلاصي ده، لكن احنا ما يكلش معنا كلام ده خالص. طيب المهم، وبعدين هنا بيقول ان البعد الخلاصي لفهم وشرح عقيدة الثالوث واضحا جدا في رسائل القديس أثناسيوس عن الروح القدس اللي هو رسائله إلى سيرابيون ده ومش عارف مين. بغض النظر الجملة دي فيها نقطتين مستفاد منها وده هيتكرر كتير معانا، ان كيرولوس كان دايما بياخد كوبي وبيست من أثناسيوس في افكاره والكلام ده كله. فبما ان أثناسيوس سبق في هذه النقطة اللي هو ايه البعد الخلاصي في شرح وفهم عقيدة الثالوث، وجدنا نفس الكلام عند كيرولوس، يبقى كيرولوس خد الكلام ده منين؟ من أثناسيوس. ونقطة تانية ان هذه الكتابات اللي هو رسائل أثناسيوس عن الروح القدس ده مرجع هام جدا من كتابات الآباء اللي فيها تعاليمهم عن الثالوث. فأنا قلت قبل كده هم تقريبا ثلاث كتابات لأثناسيوس هم الأهم، ضد الأريوسيين، تجسد الكلمة، ورسائله للسيرابيون عن الروح القدس. طيب هم الأصل، وكيرولوس لا أنكر أنه كان تلميذا نجيبا جدا ونقل من أستاذه كثيرا وأعاد ترتيب الأفكار وحاجات زي كده، لكن هو في الآخر إيه بيتبع رأس من رؤوس الكفر ضال وأضل غيره وهكذا. مش شطارة منه. أنا بقى بقول نقطة في في في في هذا الموضوع، إن لو كان فعلا، وخلي بالك هذه نقطة في غاية الأهمية، لو كان فعلا هذه التعليم رسولية كنا وجدنا إن كيرولوس مش بيرجع لأثناسيوس بس، لا كان رجع للي قبل أثناسيوس واللي قبل قبله واللي قبل قبله واللي قبل قبله، فاهم إزاي؟ خصوصا في مسائل وحدانية الجوهر والمساواة، مش في مسائل البعد الخلاصي. نفض البعد الخلاصي ده، لان مسألة البعد الخلاصي ده كان اول حاجة موجود من ايام بولس، مسألة الخلاص ونصوص تتكلم عن الروح القدس وعملها في الخلاص، ونصوص كثيرة تتكلم طبعا عن الابن ودوره في الخلاص وهكذا. لكن انا اقصد اهم شيء لو كان فهمه مظبوط من ناحية الولادة، وفهمه مظبوط من ناحية الهومو أوسيوس والمساواة بالشكل الصريح اللي نصوا عليه، ان الابن له كل خصائص المجد واللاهوت و و و، وان ما ينفعش يبقى الابن ادنى من الاب لكن مساوي له، وفي نفس كان المفروض كان يقدر يرجع لكتابات قبل أثناسيوس. لكن كون انه اخر طريقه في الرجوع الى الوراء عند أثناسيوس، ده معناه ان في انقطاع بعد كده في هذه الافكار من المسيح لغايه أثناسيوس. وخلي بالك في مساله هامه جدا من ناحيه اكاديميه، ان ما يجيش بقى واحد مسيحي يوم جايب لي مثلا رسائل أغناطيوس الانطاكي ولا مش عارف مين، بيقول لك ادي رسائل أغناطيوس الانطاكي فيها مش عارف مين، ودي ليها دلاله على الثالوث، بغض النظر هي فيها دلاله ولا لا، ان كتابات الاباء دي منيله بستين نيله من ناحيه الموثوقية، وهذه الكتابات في ميزان النقد النصي غالبا بتجد ان المسافة ما بين النسخة الأصلية وأقدم مخطوطة مسافة هائلة من الزمن. أنا ذهلت لما كنت بقرأ في كتاب مترجم رسائل أغناطيوس الأنطاكي، قايل ان احنا واخدين النص من مخطوطة من القرن الحداشر الميلادي، وأغناطيوس ده مفروض من الآباء الرسل يعني من التابعين، بتاخد كلام تابعي من مخطوطة بعديه بأكتر من ألف سنة، وبعدين تقول أهو قال كده عشان مخطوطة بعديه بألف سنة بتقول كده؟ إيه دليلك إنه فعلا قال كده؟ إيه مفيش أي حاجة حصلت في الألف سنة دي ناس لعبت في كتابات الآباء؟ بالإضافة إنه ثابت عندنا إذا إن الكتاب المقدس نفسه اتحرف، فما تستغربش لما الهرارتقة يحرفوا، اللي هو كلام ديونيسيوس أسقف كورينثوس كان بيقول ان كتاباتي كان بيحرفها الهرارتقة، وما تستغربوش ان هم حرفوا كتاباتي اذا كانوا حرفوا الكلام اللي اكثر منه قداسة اللي هو كلام الرب الكتاب المقدس، هو قال كده. قال اذا كانوا حرفوا الكلام اللي اكثر منه قداسة، تفتكر ان هم هيبقوا يعني ورعين في ان هم ما يحرفوش كتاباتي؟ ما علينا. لكن أنا أقصد أن دي نقطة في غاية الأهمية، أن هذه العقائد الخاصة بالهومو أوسيوس تحديدا وبيان المساواة وعدم وجود فرق ما بين الأقانيم، دي أخرها عند مين؟ أثناسيوس. ممكن تلاقي في ناس كانوا معاصرين لأثناسيوس، ألكسندروس مش عارف مين، البابا مش عارف مين اللي التلمز على إيده مش عارف مين، في المحيط ده. لكن ارجع بقى لقبل بدنه من كتابات آباء ما قبل نقيا مش هتلاقي. طيب أنا كاتب هنا التعليق إن الكتاب ده مهم يعني ما علينا. طيب هنا بيقول ماله بقى رسائل القديس أثناسيوس اللي فيها البعد الخلاص اللي فهم عقيدة الثالوث، بيقول والتي كتبها بين عامي 356 و361 يعني بعد مجمع نقيا، بناء على طلب من صديقه سيرابيون أسقف تيمي، من أجل الرد على رفض أنصاف الأريوسيين لألوهية الروح القدس على أساس بدعة تقول إنه من جوهر مختلف إتيروسيوس عن الأب والأم. بغض النظر من سيرابيون ده مش مهم، المهم ان واضح أثناسيوس كتب هذه الرسائل بعد مجمع نيقيا بطلب من سيرابيون ده هو علشان يدافع عن لاهوت الروح القدس. ضد مين بقى او عاوز يرد على مين؟ انصاف الاريوسيين. مين انصاف الاريوسيين دول؟ هو كان كاتب في الهامش عند كلمة انصاف الاريوسيين كانت يتزعمهم يوسابيوس اسقف قيصرية. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. كان يتزعمهم يوسابيوس اسقف قيصرية اصروا على التمييز المشدد بين الاب والابن، رفضوا مصطلحات مجمع نقيا واعتبروها سابلية، ولأنها لم ترد في نصوص العهد الجديد، إلا أنهم كانوا على استعداد لقبول معنى التساوي في الجوهر لكن بتعبير مخالف، لهذا تمسكوا بالتعبير مماثل للآب في كل شيء وأنكروا فيما بعد ألوهية الروح القدس. الاقتباس ده في شغل كتير، في شغل كتير. أول حاجة إيه أنصاف الأريوسيين دول؟ احنا شرحنا الكلام ده قبل كده، ويمكن الشيخ احمد حاسس بالملل، بس صح يا شيخ احمد ايه؟ لكن ما علينا ما علينا. في ايام مجمع نقيا الحوار بشكل كبير كان ما بين اثناسيوس وما بين اريوس، أثناسيوس وأريوس. أثناسيوس ده كان بيقول بلاهوت الابن بعبارات بسيطة كده، لاهوت الابن بمعنى ايه؟ ان الابن له جوهر اللاهوت، وبما انه له جوهر اللاهوت هو جابه منين؟ من ولادته من الاب، يبقى هو مساوي للاب، وقال عبارة الهوموسيوس دي. أريوس قال ايه؟ أريوس قال بعبارات مش دقيقة قوي، يعني هو ما صغش ايه علاقة الابن بالاب جوهريا. جوهر الابن ده يتقال عنه ايه؟ يتقال عنه ايتيروسيوس، ولا يتقال عنه هومويوسيوس، ولا يتقال عنه هوموسيوس، ايا كان. لكن اريوس ما حددش مصطلح معين يعبر عن العلاقة الجوهرية ما بين الاب والابن، لكن هو قال ايه ببساطة؟ انكر لاهوت الابن، وقال ان هو ايه؟ مخلوق. ما فصلش اكتر من كده، يعني ما قالش ايه العلاقة الجوهرية ما بينه وما بين الاب. ظهر ناس بقى ما بين الاثنين، فدول اللي اتقال عنهم ايه؟ انصاف الاريوسيين. قاموا بتحديد صياغة معينة للعلاقة الجوهرية ما بين الاب والابن، فهم ما راحوش قالوا هوموسيوس زي ما اثناسيوس قال، وما فضلوش على انكار لاهوت المسيح تماما وخلاص، لكن قالوا ايه؟ انه هو من جوهر مشابه هوموي اوسيوس. هوموي اوسيوس اوسيوس كده هو. الفرق ما بينها وما بين هوموي اوسيوس حرف واحد بس، ايوتا. يعني التاني بيتكتب هوموي اوسيوس بيتكتب من غير الحرف ده. هومويوسيوس يعني جوهر مشابه. جوهر مشابه ده كان بيعطي للمسيح نوع من انواع اللاهوت، فاهم ازاي؟ فعلشان كده قالوا ان هم ايه؟ انصاف اريوسيين. في بقى المصطلح التاني اللي هو ايتيروسيوس، ده معناه فقط ان جوهر الابن غير جوهر الاب، لكن ما بيبينش مدى تقارب الجوهرين من بعض، فاهم؟ يعني هو لما يقول ايتيروسيوس انا اقصد من الكلمة دي ان جوهر الابن غير جوهر الاب، لكن هل هو مشابه ولا مش مشابه ما بينتش. لكن قضيتي ان انا ابين ان هو مالوش نفس جوهر الاب، ان كأن ايتيروسيوس ده ضد هوموسيوس، دول عبارتين ضد بعض. هوموسيوس نفس الجوهر، ايتيروسيوس جوهر مختلف. كويس؟ طيب، فانا بيقول لك مين بقى اللي قاد موضوع انصاف الاريوسيين دول؟ واحد اسمه يوسابيوس اسقف قيصري. يوسابيوس ده المفروض انه كان رأس من رؤوس الكنيسة في هذا الزمن. اسقف قيصرية، قيصرية مدينة في فلسطين، يعني هو المفروض كان خليفة يعقوب اخو الرب، اخو يسوع. ويوسابيوس ده كان قريبا جدا من الامبراطور قسطنطين، وقسطنطين قسطنطين كان بيكلفه بحاجات كتيرة حتى بعد المجمع أو قبل المجمع. المهم إن يوسابيوس القيصري ده كان له كتاب مشهور اسمه كتاب تاريخ الكنيسة، وهو يعتبر أول تاريخ منظم بيحكي عن المسيحية من أول حياة المسيح على الأرض لغاية زمنه هو، كويس؟ وبعدين كان يقال إن يوسابيوس ده من ضمن الناس اللي إيه؟ اللي رفضت هومو أوسيوس بس قبلت هوموي أوسيوس، فهو اللي قاد هذه الفرقة. فالمفروض يوسابيوس ده كافر عند النصارى، لكن مش مشكلة بياخدوا منه التاريخ. وأنا كنت تكلمت قبل كده إن هذه إشكالية، ما عندهمش مسألة جرح وتعديل، ياخدوا التاريخ ونقولات الآباء والكلام ده من واحد كافر، ما فيش أي مشكلة عندهم. النقطتين اللي أنا هشرحهم دلوقتي، مسألة أصروا على التمييز المشدد بين الأب والابن، رفضوا مصطلحات مجمع نقيا واعتبروها سابلية. اعتبروها سابلية يعني ايه؟ يعني هم قالوا ان احنا لو قلنا هومو أوسيوس هيبقى احنا وقعنا في هرطقة سابليوس. سابليوس ده بيقول ايه؟ بيقول ان الله اقنوم الهي وحيد واحد بس، لما خلق الكون كان هو الابن، كان هو الاب، لما نزل من السماء وعاش على الارض كان هو الابن، لما قدس التلاميذ في يوم الخمسين كان هو الروح القدس. فيبقى الاب والابن والروح القدس مجرد اسماء لاقنوم او كائن الهي واحد. طب هم ازاي فهموا، وهذه نقطة في غاية الاهمية، ازاي فهموا ان هومو أوسيوس معناها السابلية، ان انا بقى كده متبع سابليوس؟ انا كاتب ايه؟ كاتب رقم واحد، هي ثلاث خطوات، لان الاب وحده يوصف بانه غير مولود او غير معلول او غير معتمد على اي شخص تاني، فاهم؟ ان هم قالوا الاب يوصف بكده انه غير مولود او غير معلول او زي ما احنا بنقول صمد لا يحتاج والكل يحتاج اليه. وقالوا بقى بناء على كده الاب يوصف بده، فقالوا ان اي صفة تنسب للجوهر الالهي، هو مش متصف بكده من حاجة خارجة عنه، لا ده بسبب جوهره وبسبب طبيعته فهو يوصف بانه غير مولود غير معلول غير معتمد على اي كائن تاني. فلو قلنا بقى ان هذه الصفة بسبب جوهر الاب الالهي، وقلنا ان الابن واحد مع الاب في الجوهر، يبقى المفروض يتقال عن الابن نفس الكلام انه غير مولود وغير معلول، وده مستحيل، لان لو اتقال عن الابن انه غير مولود يبقى مفيش حاجة اسمها اب وابن، يبقى هو ايه؟ حاجة واحدة او اقنوم واحد. فهمت ازاي جت في دماغهم كده؟ هذه المسألة احنا هنتكلم فيها كثيرا، وهنرد على ردود كيرلس في مسألة ان هو بدأ يخترع حاجة اسمها صفات جوهرية وصفات اقنومية علشان يهرب من هذا التمييز اللي هم بنوا عليه ان انتوا كده سابليين. هقول الكلام ده تاني، هم بيقولوا رقم واحد الاب يوصف بصفة معينة، وهذه الصفة علشان جوهره، ولو احنا قلنا ان الابن له نفس الجوهر يبقى المفروض يوصف بنفس الصفة، ولو وصفناه بنفس الصفة يبقى مفيش ولادة، يبقى مفيش حاجة اسمها ابن اصلا، يبقى هو الاب ما فيش غيره. فاهم ازاي؟ فدي نقطة في غاية الأهمية. قلت دايما ان انت لو عاوز تصف الله عز وجل بصفة هي دي تهدم الثالوث وينفرد بها الله عز وجل، ولا يستطيع اي ما فيش اي كائن اخر في كل الوجود انه يوصف بهذه الصفة، هي الصمدية اللي الاريوسيين عبروا عنها بعبارة عدم المعلولية او غير الصائر او مش عارف مين او ايا كان، هنتكلم عن الكلام ده فيما بعد. فهم الأريوسيين قالوا كده، هو يوصف بكده. لو قلنا ان الابن من نفس جوهره يبقى المفروض يوصف بنفس الكلام، لو وصفناه بنفس الكلام يبقى ما فيش ولادة، يبقى هم حاجة واحدة، يبقى احنا وقعنا في عرطقة سابيليوس. يبقى لازم يكون في تمييز. ما هو خلي بالك الأقانيم المتعددة دي عبارة عن ايه؟ في تمييز ما بين الأب والابن وما بين الروح القدس، التلاتة في ما بينهم تمييز. والأريوسيين أثبتوا ان اي تمييز عبارة عن صفة معينة موجودة عند حد مش موجودة عند التاني، فاهمين ازاي؟ وان اي صفة بترجع لايه؟ للجوهر. يبقى هما مش من جوهر واحد مادام هما ما بينهم وبين بعض تمييز، فهمت؟ فبيقول لك لو انت ميزت ما بين الاقانيم يبقى ده معناه ان صفة معينة عند ده مش موجودة عند ده. اي صفة نابعة من جوهر الكائن يبقى الجوهر ده غير الجوهر ده، علشان الجوهر ده فيه صفة مش موجودة عند الجوهر التاني. ده كلام في غاية الأهمية عشان انه يتفهم في حجم الثالوث من اساسي. مسألة بقى لانها لم ترد، ولانها لم ترد في نصوص العهد الجديد دي خليها للمرة الجاية، وبعدين هنبدأ بقى ندخل في حوار كيرولوس، يعني ده اخر اقتباس بس عشان انا مش عايز اكروت حاجة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.